شبابا بكمال زاهد في حب المال والعفة رأس مال بديار أباني قلاه أيقونة شهيرة غالية جزيرة عالية صومت في الطفولية بديار أباني قلاه ووعدت أن تعود بديار أباني قلاه أنقذت ثلاث بنات والشر فيهن بات وبفرحنا له زجاج بديار أباني قلاه حمل الصليب بتمام بالأحزان والآلام نلدي كل الإكرام بديار أباني قلاه احتملت كل عزم محبة في رب الأرجم وشهدت أحسن جواب بديار أباني قلاه وشاهد للإيمان عن الرب الديان في السجن وكل مكان بديار أباني قلاه عريف القديسين والآباء المعترفين والإيمان هم مخلصين بديار أباني قلاه أسقف قوي شجاع يملك قوة السبع أضاء بنورك شعاع بديار أباني قلاه أسقف عفيف طاهر شعبه دايما ساهر رب انسى فينا ماهر بديار أباني قلاه يعمد قائم آمين في مجمع القديسين بنقيا مقتنعين بديار أباني قلاه بصلاة كل حين المرضى صاروا معاكين وأفرقت الشياطين بديار أباني قلاه وقمت من الأموات وصنعت كل الآيات بارتضاع نعمة وثبات بديار أباني قلاه أنقذت المدينة مما جاع متينة بصلاتك الأمينة بديار أباني قلاه صليت على الخبز فحل ملء البركات وشبع من المئات بديار أباني قلاه يا شفيع الملاحين وهادي التائهين إلى ميناء آمين بديار أباني والرياح المخيفة والأمواج الجارفة بديار أباني قلاه يا صديق كل الأطفال على مدى الأجيال هذا يا حب وأحمل بديار أباني قلاه عجيبك فائت الشرح عن جسدك الواضح وطيب من نقاط فاح بديار أباني قلاه يا شهير بالعجيب حبك مالى قلبي تلقى تشفع لي بديار أباني قلاه تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين. يا إله.